شفت حالك مغيرة عحبيبك يا قمارة قمارة يا قمارة اطلعي عالشجرة والشجرة عليك وانتي بعدي صغيرة يا طلع القمر خيف يا حبيبي غاب القمر ويا حبيبي وحليت ليالي السهر يلا يغيب القمر طلع القمر خيف يا حبيبي غاب القمر ويا حبيبي حليت ليالي السهر يلا يغيب القمر نحن كنا سوا نلتقي ومع سوا نلتقي كنا سوا نلتقي ومع سوا نلتقي كنا سوا نلتقي ومع سوا نلتقي وضاع الهوى وما بين إلا القصص والصور طلع القمر غيب يا حبيبي غاب القمر يا حكاية سهرتنا يا اللي فتنتنا حلو يا جارتنا يا قمر على دارتنا عطلانك ليلتنا رقصة حملتنا صوبك أخدتنا يا قمر على دارتنا يا حكاية سهرتنا يا اللي فتنتنا حلو يا جارتنا يا قمر على دارتنا عتلالك ليلتنا رقصة حملتنا وصوبك أخدتنا شفناك ميلنا بهالليل وسألنا تاريك حبيبنا وما بتقول شو زعلنا والقمر على دارتنا حكايته بسهرتنا رقصة حملتنا وصوبه أخدتنا يا قمر على دارتنا عبالي عبالي عبالي عبالي لديك يا قمر عبالي نجي لك يا حالي أغني لك يا أحلى سهر الليالي الليالي عبالي يجي لك يا حالي غني لك يا حلا السهر ليالي الهوى جارة القمر جيران.